وعقرب من مع الله سنته في الكون يوصل ما يقاويه اي شخص ولا دولكم ولا قويه وعقرب من مع الله سنته في الكون يوصل ما يقاويه اي شخص ولا دولكم ولا قويه ما نخاف الا من الله ما سواه هم حق المنهي امريكا من اسرائيل ومن انت وشويه ما نخاف الا من الله ما سواه هم حق من هي أمريكا من إسرائيل ومن أنت شوية يا نجوم الله نادي من ظالم ولا تكبر من طغى في الأرض جانا نشرب كأس المنية يا نجوم الله نادي من ظالم ولا تكبر من طغى في الأرض جانا نشرب كأس المنية كل من حارب شعار بدايته الله أكبر واجب من الله نزيله واجب من الأرض طيه كل من حارب شعار بدايته الله أكبر واجب من الله نزيله واجب من الأرض طيه من عصى الله وارتضى الله عن راسه وقرر وارتضى نفسه عميل مخططاته أجنبية من عصى الله وارتضى الله عن راسه وقرر وارتضى نفسه عميل مخططاته أجنبية يقترب منا يلاقي مصرعه وانفر وادبر نلحقه لو فاخر الدنيا ملاحقته عنية يقترب منا يلاقي مصرعه وانفر وادبر نلحقه لو فاخر الدنيا ملاحقته عنية ما تزعزعنا الشدايد ما نهاب الموت الأحمر والله إن الموت رضايه تشرفنا المنية ما تزعزعنا الشدايد ما نهاب الموت الأحمر والله إن الموت رضايه تشرفنا المنية وعقرب من مع الله سنته في الكون يوصل ما يقاويه اي شخص ولا والكبرى قويه وعقرب من مع الله سنته في الكون يوصل ما يقاويه اي شخص ولا والكبرى قويه ما نخاف الا من الله ما سواه هم حتى من هي امريكا من اسرائيل ومن انت وشويه ما نخاف الا من الله ما سواه هم حتى من هي امريكا من اسرائيل ومن انت وشويه يا نجوم الله نادي من ظالم ولا تكبر من طغى في الارض جانا نشرب كاس المنيه يا نجوم الله نادي من ظالم ولا تكبر من طغى في الارض جانا نشرب كاس المنيه كل من حارب شعار بدايته الله اكبر واجب من الله نزيله واجب من الارض طيه كل من حارب شعار بدايته الله اكبر واجب من الله نزيله واجب من الارض طيه من عصى الله وارتضى الله عن راسه وقرر وارتضى نفسه عميل مخططاته اجنبيه من عصى الله وارتضى الله عن راسه وقرر وارتضى نفسه عميل مخططاته اجنبيه يقترب منا يلاقي مصرعه وانفر وادبر نلحقه لو فاخر الدنيا ملاحقته عنيه يقترب منا يلاقي مصرعه وانفر وادبر نلحقه لو فاخر الدنيا ملاحقته عنيه ما تزعزعنا الشدايد ما نهاب الموت الاحمر والله ان الموت رضايه تشرفنا المنيه ما تزعزعنا الشدايد ما نهاب الموت الاحمر والله ان الموت رضايه تشرفنا المنيه